فإذا جئت بمنهجية الإسلام فأتي بأصوله، بأصول الدعوة. ومما يدل على أصول الدعوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ويقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذه أصل الدعوة الصحيح، وإني رسول الله، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليه خمس صلوات إلى آخره. أما ما يدل على فضلها فهو قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله، ما دعا إلى نفسه، ولا دعا إلى حزبيته، ولا دعا إلى منهجيته الخاصة، ولا دعا إلى جمعيته أو إلى جمعيته. من علامات الدعوة ومنهجيات الدعوة ثبات الداعية على أصله بحيث لا يتزعزع، ولن تحصل هذه إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن حدا حذوه، لأن في وقت الرسول ادعى النبوة خلقا كثير، وفي وقت الصحابة ولكن بعد مدة يظهر كذبهم ويضمحل باطلهم، فما أتم الله إلا نبوة محمد. وهكذا طالب العلم الشرعي، هكذا الداعية الصحيح الذي سينسب أصل دعوة الرسول، فإنه عليه الصبر والاحتساب، ومهما أتي من أذى فليحب الخير للمؤذين، فستظهر دعوته وتثبت، كما سلك هذا الداعية العظيم رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، وكما ثبت الله الإمام أحمد أمام فتنة خلق القرآن وأمام المبتدعة. لكن الدعوات اللي مربوطة بشخص تجده إذا مات تفرقوا وتشتتوا وتنازعوا عند من يرث ومن يخلفه، هذه من علامات الدعوات الجانبية